المسألة الخامسة وهي كم أصناف الجزية؟ يعني المؤلف سلك مسلكا فأراد فيه أن يفصل لنا أنواع الجزية هذه التي تؤخذ، هل هي على نسق واحد أو هي تختلف؟ أحيانا الجزية إنما تفرض عنها، وقد رأيت في حديث المغيرة عندما حصل حديث مع جند بصرى في فتح نهاوند ماذا قال؟ قال أمرنا رسولنا نبي ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، إما أن تعبدوا الله وحده ولا شريك له وإما أن تؤدوا الجزية. وفي حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وفي من هو معه من الجند أمره أن يدعو أولئك الأقوام إلى إحدى خصال ثلاث. إذن هذا نتبين منه ماذا؟ أن الجزية إنما هي متعينة، لكن هل هذه الجزية على نوع واحد؟ أحيانا يدخل يضطر الإنسان، يعني تفرض عليه الجزية لأنه لم يسلم، فما أمامه إلا أن يدفع الجزية أو يضرب على مطر. إذن هذه يسميها المؤلف عنها. أحيانا تكون صلحا، يعني أن يصطلحوا مع المسلمين من ذات أنفسهم على أن يعطوهم الجزية، هذه صلح. ويأتي بعد ذلك ما يؤخذ من تجارهم. قال فإن الجزية عندهم ثلاثة أصناف: جزية عنوية وهي هذه التي تكلمنا فيها، يعني التي مر الحديث عنها في المسائل التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى بقوله حتى يعطوا الجزية أيده ونصاره. قال أعني التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم، وجزية صلحية وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم. وأحيانا تكون الجزية رقبة، يعني لو جاء نحن عرفنا أن الجزية لا تجب على امرأة ولا على صبي ولا على غير مكلف، لكن لو جاءت امرأة رغبت وألحت أن تدفع الجزية تقبل منها، وعلى أساس أنها هدية أو بمثابة هدية لا أنها جزية، لأننا وقفنا على أنها جزية لأننا ألزمناها بحكم لم تلزمه بالشريعة. قال وهذه ليس فيها توقيت لا في الواجب ولا في من يجب عليه، يعني قصده الصلح عليه، ولا متى يجب عليه، إنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح. إلا أن يقول قائل إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجبا على المسلمين فقد يجب أن يكون هاهنا قدر ما إذا أعطاهم من أنفسهم الكفار، وجب على المسلمين قبول ذلك منهم فيكون أقلها محدودا وأكثرها غير محدود. لأن يريد أن يقول المؤلف هذه المسألة تطرق إلى اجتهاد الإمام وإلى اختياره وهو يعمل ما فيه المصلحة، وكثير من الأحكام رأي أن الشريعة أعطت الحاكم المسلم أن يتصرف في بعض الأمور، وهذا من باب المصلحة أو من باب المصالح المرسلة. قال وأما الجزية الثالثة فهي العشرية، يعني العشور التي تؤخذ، هل يؤخذ العشر أو نصف العشر؟ هل هناك فرق بين الحربي وبين الذمي؟ هذه المسائل سيأتي الحديث عنها. وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلا في أموالهم، لما روي عن طائفة. الزكاة فلا تجب عليهم، لأنه كما علمتم الزكاة من شروط الإسلام، من يدفع الزكاة أن يكون مسلما وأن يكون أيضا مكلفا، وأما الصغير أن يكون مسلما وأن يكون قد ملك نصابا، أما أيضا غير المكلف فإذا عنده مال فإنه تجب الزكاة في ماله. إلا ما روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب. بني تغلب ذكرنا قصتهم في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي، وقصتهم مع عمر رضي الله عنه، وهو أن عمر رضي الله عنه أراد أن يفرض عليهم الجزية فأمتوا يعني أبوا، قالوا كيف يفرق بيننا وبين المسلمين، من العرب هم عرب ونحن عرب، فينبغي أن نعامل معاملتهم، فكما أنكم تأخذون منهم الزكاة فخذوا أيضا منا الزكاة. فأبى عمر ولحق عدد منهم بالروم ثم أشير على عمر لأن أولئك الأقوام أهل شدة وباس، فاستردهم عمر رضي الله عنه وفرض عليهم الزكاة مضاعفة. إلا ما روي عن طائفة منهم أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب، أعني أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على المسلمين من الصدقة في شيء من الأشياء التي تلزم فيها المسلمين الصدقة. وإن قيل هنا بعدم، يعني لو قيل لماذا تضاعف على هؤلاء ولا تقول كذلك على المسلمين، يقال إن تضاعفوا عليهم النذر في الإسلام. وقد ضربنا لكم أمثلة في الدرس الماضي في قصة المضطر الذي يسافر، وأنه له إذا كان عاصيا ليس له أن يأكل من الميتة، فإن خشي على نفسه فعليه أن يسارع ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون كغيره يدخل في عموم قوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف كبير. قال: وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهم، وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا. وقد يريد المؤلف أن يقول إما الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قولهم واضح في هذه المسألة، لكن لا يغرق نص ينسب إلى الإمام مالك في هذه المسألة، ولكن قول الجمهور مسلم لأنه استندوا في ذلك إلى ما فعله عمر به. قال: وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة. قال: واختلفوا هل يجب العشر عليهم في الأموال التي يتجرون بها إلى بلاد المسلمين بنفس التجارة أو الإذن إن كانوا حربيين، أم لا تجب إلا بالشرط؟ هناك معاهد وهناك حربي، فهل يسمح للطرف الأول يتاجر في بلاد المسلمين دون أن يؤخذ منه شيء أو لا؟ وهذا الحربي إذا أذن له يؤخذ منه، لكن هل يسوى بينهما؟ هذه مسألة فيها خلاف بينهم. فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذين لذمتهم بالإقرار في بلدهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد إلى بلد العشر. قول أكثر العلماء لسيركوا أكثر العلماء أبي حنيف، لكن معنى أراد لو أراد المؤلف بهؤلاء غير الذميين أو عكس ما ذكر فإنه ينضم غير المالكية الحنابلة، لأنهم يفرقون بين الذميين وبين الحربيين. قال: إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيؤخذ منهم فيه نصف العشر. يعني يريد إلى المدينة خاصة، يعني إلى بلاد الحجاز، وهذا أيضا قول للشافعي، فرقوا بينها وبين غيرها. وافقه أبو حنيفة في وجوبه بالإذن بالتجارة. وافقه أبو حنيفة وأحمد في الإذن بالتجارة، لكن من ناحية الحكم يخالفان كما سيأتي. ووافقه أبو حنيفة في وجوبه بالإذن في التجارة أو بالتجارة نفسها، وخالفه في القدر. يعني التجارة للذميين وبالإذن في التجارة للحربيين. وخالفه في القدر فقال: الواجب عليهم نصف العشر. إذن أحمد مع مالك انقصد المؤلف ما يتعلق بماذا؟ بالحربيين، وهو مع أبي حنيفة فيما يتعلق بماذا؟ بالذميين. قال: ومالك لم يشترط عليهم في العشر الواجب عنده نصابا ولا حولا، وأما أبو حنيفة فاشترط فيه. وأما أبو حنيفة وأحمد فاشترط فيه. إذا مالك اشترط العشر وأبو حنيفة وأحمد اشترط نصف العشر، هذا أول. ثانيا اشترط أيضا الحول وكذلك بلوغ النصاب. وقد عرفت فيما مضى أن الزكاة إنما يجب فيها ربع العشر، ففي عشرين دينارا إنما هو يجب فيه الزكوات العشرية إنما فيها ماذا؟ نصف العشر، يعني عشرون دينارا فيها دينار واحد. قال: وأما أبو حنيفة فاشترط في وجوب العشر عليهم الحول والنصاب. وهذا أيضا قول واحد، وإن كان هناك تقسيم في مذهب أحمد اشتراط النصاب، لكن هو هذا الظاهر في المذهب. قال وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور في كتاب الزكاة. وقال الشافعي هناك في الزكاة فيما سقط السماء العشر وفيما سقي النرح وبالدين نصف العشر. والزكاة إنما يجب فيها ماذا؟ قال وقال الشافعي ليس يجب عليهم عشرا ليس يجب عليهم عشر أصلا ولا نصف عشر في نفس التجارة ولا في ذلك شيء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط. ورد في ذلك عدة آثار ومنها حديث إنما العشور لا عشور على المسلمين إنما العشور على اليهود والنصارى. هذا حجة الذين قالوا بإيجاب العشر هنا. فعلى هذا تكون الجزية العشرية من نوع الجزية الصلحية. وعلى هذا مذهب وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تكون جنسا ثالثا من الجزية غير الصلحية والتي على الرقاب. حقيقة هم لا يسمونها جزية وإنما يسمونها عشورا، هذا هو المعروف في المذهب، لكن المؤلف سماها جزية اصطلاحا. قال وسبب اختلافهم أنه لم يأتي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يرجع إليها. هو جاء أثار عن الصحابة ومن الحديث الذي ذكرت لكم وقد تكلم فيه بعض العلماء، منهم من احتج به ومنهم من لم يحتج به. ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى. قال وإنما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك بهم. ويكفي فعل عمر رضي الله عنه لأن فعل عمر إنما هو انتداب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر على عمر ذلك الفعل بل حصل تأييد من الصحابة رضي الله عنه. ونقل ذلك أيضا عن أنس لأنه لما أراد أن يبعث رجلا على أخذ العشور قال لما اخترتني أو كيف اخترتني، فقال ألا تريد وألا ترغب أن أبعثك على ما بعثني إليه عمر رضي الله عنه. قال فمر أن فعل عمر رضي الله عنه هذا إنما فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب أن يكون ذلك سنتهم. ومر أن فعله هذا كان على وجه الشرط إذ لو كان على غير ذلك لذكره. قال ليس ذلك بسنة ليس ذلك بسنة لازمة لهم. يهمنا هنا أن عمر فعل واشتهر بين الصحابة وعمل به أنس بعد وغيره فيكفي في ذلك ما ورد. ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط. وحكى أبو عبيد في كتاب الأموال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أذكر اسمه الآن أنه قيل له لما كنتم تأخذون العشر من مشركي العرب، فقال لأنهم كانوا يأخذون منا العشر إذا دخلنا إليهم. قال الشافعي وهذا هو قول لأبي حنيفة أيضا أنه بالنسبة للحربيين لا يؤخذ منهم إلا إذا أخذوا منا. يعني أبو حنيفة يفرق بين الحرب وغيره فيرى أن الحرب لا يؤخذ منه إلا إذا أخذ من المسلمين، أما إذا كانت أموال متبادلة فلا. وقال الشافعي وأقل ما يجب أن يشارط عليه وما فرضه عمر رضي الله عنه وإن شورطوا على أكثر فحسن. قال وحكى الحربي وحكم الحربي إذا دخل بأمان حكم الذمي. لكن هذا ليس على إطلاق، فقلت لكم الحنابلة يفرقون بين الحرب والذمي فيرون أن الحرب يجب عليه العشر وهو كما عرفتم قول مالك، وأما بالنسبة للذمي فيلزمه نصف العشر فيكونون مع الحنفية في ذلك. قال المصنف وأما بالنسبة للحرب فأبو حنيفة لا يرى أن يؤخذ منه إلا إذا أخذ من المسلمين فتكون متبادلة.